الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ولهم عذاب عظيم أولئك مبرؤون من صدق الله العظيم.